إلا في إحدى ثلاث خصال، أي إلا في إحدى ثلاثة أمور: زان محصن فيرجم، هذه فصلت اللفظ السابق في الحديث الثيب الزاني، هنا المراد بالثيب هناك الذي يزني، زاني محصن وعقوبته الرجم. قال: ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، هذه فصلت ما أجمل في الحديث السابق، هناك النفس بالنفس، هنا بينت أن النفس بالقتل العمد، فإذا قتل شخص بحق لا يقتل. قال: ورجل يخرج من الإسلام والعياذ بالله فيحارب الله ورسوله، هذه بينت اللفظة المجملة التارك لدين المفارق الجماعة، فيحارب الله ورسوله، والمراد يحارب الله ورسوله أي يضاد ويناقض ما أتى الله ما أتى به الله عز وجل أو رسوله ويسخر به ونحو ذلك، فيقتل أو يصلب في القرآن، يعني استنباط الفوائد والأحكام من كتاب الله. وما في هذه الصحيفة، أي وما في هذه الورقة، وفي صحيح مسلم أن هذه الورقة في قراب من سيف، يعني في وعاء السيف، يعني في غمد السيف، وضعت هذه الورقة في غمد السيف لتحفظ من الضياع. قلت: وما فيها؟ قال: العقل، يعني الدية، وسميت الدية عقلا لأن العاقلة تتحملها في الخطأ. وفي كاك الأسير، يعني فيها الحث على تخليص الأسير من أسره بفدائه بالمال أو بالأسرى وغير ذلك. قال: وألا يقتل مسلم بكافر، يعني بالقصاص، وهذا هو الشاهد. قال: رواه البخاري، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسؤول قوله: قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي؟ قال ذلك أبو جحيفة رضي الله عنه لإظهار كذب من ادعى أن عند آل البيت شيئا من كتاب الله مخفا عندهم، لما غلوا في علي رضي الله عنه آل البيت. المسألة الثانية يدل على أن من أساليب إظهار الحق السؤال عما يشكل عند العامة. المسألة الثالثة يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ الدين والمعتقد. المسألة الرابعة قوله: هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ هذا يدل على إيمان الصحابة رضي الله عنهم بأن القرآن منزل وليس مخلوق، فهو موحى من الله عز وجل وليس مخلوق. المسألة الخامسة قوله: لا والذي فلق الحبة، يدل على جواز الحلف على الأمور الدينية وإن لم يستحلف المرء عليها. المسألة السادسة قوله: والذي فلق الحبة، يدل على أن من أعظم الآيات عند الصحابة هي آيات الزروع والنباتات، فحبة يسيرة وحبة صغيرة تخرج شجرة كبيرة. المسألة السابعة قوله: وبرأ النسمة، يدل على أن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية، فالذي يخلق المخلوق هو الذي نحلف به وهو الذي نعبده سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة قوله: إلا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن، يدل على أن الرجل يجب عليه أن يدل على أن المسلم يجب عليه أن يتدبر كتاب الله عز وجل وأن يتفهمه ويستخرج أحكام وما فيه من العظات والعبر. المسألة التاسعة يدل على أن من أسباب نزول القرآن التدبر، قال: إلا فهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل للتفسير. المسألة العاشرة قوله: وما في هذه الصحيفة، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم متبعون للحق ولا يقدمون أهواءهم عليه، فهذا علي رضي الله عنه أنكر أن يكون عنده عند آل البيت شيء غير ما عند الناس. المسألة وإقراره بأن عنده شيئا يخصه دون غيره فيه علو على الناس، لكن رضي الله عنه قدم الإيمان الراسخ والصدق القول على الأهواء. المسألة الحادية عشرة يدل على أن الدين عام لجميع الناس، لم يخص أحد في هذا الكون بعلم دون الآخر، وهذا من محاسن الدين، فلا طلاسم فيه ولا ألغاز ولا اختصاص فيه لأحد دون آخر. المسألة 12، قوله: قلت ما في هذه الصحيفة يدل على حرص السلف رضي الله عنهم في بث العلم. المسألة 13، قوله: قال يدل على حرص الصحابة على نشر العلم، فهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عدم إخفاء شيء من العلم، فهذا علي أظهر الصحيفة من غمد سيف وبينها له. المسألة 14، قوله: العقل يدل على أن تفسير الديات جاءت به السنة في مقدارها. المسألة 16، قوله: فكاك الأسير يدل على الحث على تخليص الأسير من أسره، كما قال سبحانه: فك رقبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، يعني الأسير. فمن له قدرة على تخليص الأسير من أسره بمال أو جاه ونحو ذلك عليه أن يخلصه. المسألة 17، قوله: وأن لا يقتل مسلم بكافر، يدل على أن من شرط القصاص على المسلم أن يقتل مسلما مثله، فإن قتل من هو دونه لا يقتل في الدين، فإن قتل من هو دونه في الدين لا يقتل، فلو قتل ذميا لا يقتل، ولو قتل مستأمنا لا يقتل، ولو قتل معاهدا لا يقتل. فالمسألة التي تليها يدل على شرف دين الإسلام وعلوه على غيره، حتى الفساق منهم يعلوهم الإسلام، يعلو بهم الإسلام، فهذا الفاسق الذي قتل بأصل إسلامه منع من القصاص عليه. والمسألة التي تليها: إذا كان قتل الكافر من الذمي من غير الحربيين للمسلم في غير القصاص يقتل، مثل لو كان المنفذ للقتل ذميا، منفذ للقتل بحق ذميا، مثل لو أن مسلما قتل مسلما آخر وحكم القاضي على الجاني في القصاص، وأتى ذمي سياف لينفذ القصاص والمسلم له ذلك، لأن هذا من القتل بحق، فالمستثنى فالأصل هو القصاص. المسألة التالية يدل على دنو الكفر، هو أن فاء أو انفاء، ولم يذكر القطع اليد والرجل لأن ذاك إذا كان فيه أخذ للمال، قرأه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لا يحل قتل مسلم، يدل على تعظيم شرف المسلم عند الله عز وجل، وفي الحديث: دم المؤمن أغلى عند الله عز وجل من الكعبة. وقال ابن القيم رحمه الله: ما السماوات أشد حرمة عند الله من المسلم، أي أن المسلم أشد حرمة عند الله من السماوات. المسألة الثانية قوله: لا يحل قتل مسلم، وكذا لا يحل أذيته سواء باللسان أو بالاعتداء عليه بالضرب من دون إخراج دم أو أخذ ماله أو غير ذلك، لأنه معظم عند الله سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها قوله: إلا في إحدى ثلاث خصال، هذا من جوامع الكلم، فقد حصر أن دم المسلم لا يجوز أن يراق إلا بإحدى هذه الأمور الثلاثة. قال: زان قوله، والمسألة التاليه قوله: زان محصن، يدل على غلظ فاحشة الزنا من المحصن فيرجم. المسألة التاليه يدل على أن عقوبة الزان المحصن الرجم حتى يموت. والمسألة التاليه يدل على أن الحد إذا ثبت في الإسلام كانت عقوبته شديدة، فالزنا إذا ثبت من المحصن يرجم، بل قال الله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. والمسألة السادسة قوله: ورجل يقتل مسلما متعمدا، يدل على أن من أنواع القتل، من أنواع قتل المسلم ما لا يحل فيه الدم، وهو القتل بحق، فإذا حكم القاضي بقتل آخر لحد أو قصاص لا يقتل القاضي، لأن هذا القتل بحق، وكذا لا يقتل من أقام الحد لأن هذا قتل بحق. المسألة السابعة قول متعمدا دل على أن الدم المسلم لا يحل إلا إذا كان القتل عمدا، وأن القتل شبه العمد والخطأ لا يحل في دم المرء المسلم. وقوله فيقتل يدل على أن عقوبة القتل القتل، كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة، كما قال سبحانه النفس بالنفس. المسألة تليها قوله ورجل يخرج من الإسلام والعياذ بالله، دل على أن من ارتد وثبتت ردته فعقوبته القتل. والمسألة التالية قوله فيحارب الله ورسوله، هذا وصف آخر من أنواع الردة، فلو خرج من الإسلام بحاله يقتل، فإذا حارب الله ورسوله بالمسبة ونحو ذلك يقتل والعياذ بالله ممن يسب. قال فيقتل أو يصلب أو ينفى كما في الآية إنما جزاء الحرب الله ورسوله الآخر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجنايات لبيان غلظ ذنب عقوبة القتل يوم القيامة، فلما ذكر عقوبة في الدنيا أنها القتل عقبه بعد ذلك عقوبة في الآخرة. قال أول ما يقضى، والمراد أن الله عز وجل هو الذي يقضي بينهم كما قال سبحانه إن الله سريع الحساب. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يعني في المحشر في الدماء، يعني في من أراق الدم الله عز وجل يقضي بينهم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يدل على أن الخصومات عند الله تعاد يوم القيامة. قال سبحانه ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، وقال سبحانه إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. والمسألة الثانية قوله إن أول ما يقضى بين الناس للجانب الاجتماعي فيه، لأنه من أسس صفاء القلب في التعبد لله، وكذا من أسس السعادة في الدنيا. رواه أبو داود الترمذي وحسنه. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب النفقات وإليه بإذن الله باب الحضانة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.